تضرب وتشفي لو اليأس يغلب بتبعت أمل وتسمح بدقيقة لكنك في صفي بتوجد طريقة ومخرج وحل بتجرح وتعصب وتضرب وتشفي لو اليأس يغلب بتبعت أمل وتسمح بدقيقة لكنك في صفي بتوجد طريقة ومخرج وحل بتيجي في معادك وتنقذ ولادك وإبليس وصادك خلاص انهزم بتيجي في معادك وتنقذ ولادك وإبليس وصادك خلاص انهزم وأفرحنا تتبل نجيلك تبدل همومنا لسعادة وتمحي الألم وأفرحنا تتبل نجيلك تبدل همومنا لسعادة وتمحي الألم هتمسك بإيدي في وقت الخطر يسوع انت تقدر تعني في ضعفي وللفخ تكسر يا رب البشر ما دمت انت سيدي لوعدك هتوفي تمسك بإيدي في وقت الخطر بتيجي في معادك وتنقذ ولادك وإبليس وصادك خلاص انهزم بتيجي في معادك وتنقذ ولادك وإبليس وصادك خلاص انهزم وأفرحنا تتبل نجيلك تبدل همومنا لسعادة وتمحي الألم وأفرحنا تتبل نجيلك تبدل همومنا لسعادة وتمحي الألم